فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الإمام يضع يده في أذنه، إذا كان الإمام يضع يده في أذنه حين قراءته في الصلاة لأجل الخشوع، فهل هذا اجتهاد؟ ما حد سوى هذا في الأذان، يضع أصبعيه في أذنيه في الأذان، يمكن نموحنا هذا ويحسب بالصلاة. لا، الصلاة ما ورد أنه يضع أصبعيه في أذنيه. نعم.